الشيخ محمد. أهلا ومرحبا شيخ محمد. أهلا ومرحبا بكم. فضيلة الشيخ محمد، الحقيقة في حلقة سابقة استمعنا إلى سؤال عن أحد الأشخاص الذي أدى العمرة وقد أفتاه مجموعة من الإخوان ما بين فدية، وقال آخر تحرم من التنعيم، التسرع بعض الناس في الفتية. فضيلة الشيخ، هل لكم تعليق عليه؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، لنا تعليق على هذا، وهو أنه يحرم على الإنسان أن يسارع في الفتية بغير علم، لقول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقول الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ولقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وربما يدخل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي الأثر: أجرؤكم على الفتية أجرؤكم على النار. وكان السلف رحمهم الله يتدافعون الفتية، كل منهم يحيلها على الآخر، ولكن الذي يظهر لي أن هذا السائل لم يفته أحد من العلماء، لكنه فتوى مجالس من العامة، أي قال كل واحد منهم: أظن أن عليك كذا أن عليك كذا. ومع ذلك فإننا لا نعذره، لأن الواجب عليه أن يسأل أهل العلم الذين هم أهل للإفتاء. لكنني أحذر صغار الطلبة الذين يتسرعون في الإفتاء. طيب. فتجد الواحد منهم يعرف دليلا في مسألة قد يكون هذا الدليل عاما مخصوصا أو مطلقا مقيدا أو منسوخا غير محكم، فيتسرع في الفتية على ضوئه دون أن يراجع بقية الأدلة، وهذا غلط محض يحصل فيه إضلال المسلمين عن دينهم، ويحصل فيه البلبلة والإشكال حتى فيما يقوله العلماء الذين يفتون عن علم، لأن هذا الإفتاء الذي حصل لهم بغير علم والذي فيه مخالفة الحق ربما يضعه الشيطان في قلوبهم موضع القبول، فيحصل بذلك عندهم التباس وشك. لهذا نقول لإخواننا: إياكم التسرع في الفتية، واحمدوا ربكم أنه لا يلزمكم أن تقولوا بشيء إلا عن علم أو عن بحث تصلون فيه على الأقل إلى غلبة الظن. وكم من مفسدة حصلت بالإفتاء بغير علم، ربما يحصل بذلك إفطار في صوم أو قضاء صوم غير واجب، أو ربما يصل إلى حد أكبر، كما يرد علينا أمور كثيرة في هذا الباب، والله المستعان. الله المستعان، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. السائلة سين راء من القاهرة تقول: أنا أخت لكم في الله في المرحلة الجامعية، وكنت قد ارتديت الخمار منذ المرحلة المتوسطة والحمد لله، ولقد علمت منذ سنوات مضت بأنه يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها، وكنت أسعد كثيرا برؤية الأخوات المنقبات، وأتمنى من الله أن يرزقني الحجاب الشرعي وأن أستر جميع بدني وأن ييسر لي ذلك، ولكنني لم ألح في الطلب إلا بعد أن ذهبت إلى الجامعة ورأيت فيها من الصحوة الدينية، وهنا بدأت في صراع مع نفسي ومع عائلتي، فأنا أريد أن أرتدي الحجاب ولكن عائلتي ترفض، فأرجو التوجيه نحو ذلك مأجوري. التوجيه نحو ذلك يرجع إلى جهتين: الجهة الأولى أولئك القوم الذين يرفضون أن تحتجبي الاحتجاب الشرعي، فأقول لهؤلاء: اتقوا الله تعالى في أنفسكم، واتقوا الله تعالى في من جعلكم الله أولياء عليه. والواجب على أولياء الأمور إذا رأوا من بناتهم الاتجاه الصحيح إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الواجب عليهم أن يحمدوا الله تعالى على هذا، وأن يشجعوا بناتهم على ذلك، وأن يروا أن هذا من أكبر النعم عليهم. أما أن يقوموا ضد ذلك فإنهم والله آثمون، خائنون للأمانة، سوف يسألون عما صنعوا فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فجعل الله وقاية أهلينا علينا كما أن وقاية أنفسنا علينا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. فأقول لهؤلاء الأولياء: إنكم آثمون على ما تفعلون بالنسبة لبناتكم اللاتي يريدن الالتزام. أما التوجيه الثاني فأقول لهذه المرأة وأشباهها من الملتزمات: عليكن بالصبر، اصبرن على شرع الله عز وجل واصبرن على الأذى في ذلك، فإن الله تعالى قد يمتحن العبد بإيذائه في ذات الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فأقول لهن: اصبرن وارتدين الحجاب وانتقبن، لأن النقاب خير من كشف الوجه كله لا شك. وعلى كل حال أقول لهن: اصبرن اصبرن اصبر، والعاقبة للمتقين. وقد وقع منا جواب عن سؤال حول النقاب، والسؤال ورد علينا من نساء، وقلنا إننا لا نفتي بجوازه، وذلك لأن رأينا أن بعض النساء هداهن الله لما استعملنا النقاب توسعنا فيه، فنقبت العين المرأة لعينها وجفنها وحاجبها ووجنتها واتسع الخرق على الراقع، فقلنا إننا لا نفتي بجوازه، ولم نقل إننا نفتي بعدم جوازه، لأنه ليس من حقنا أن نفتي بعدم جوازه، مع أن ذلك كان من عادات نساء الصحابة، ولكننا لا نفتي بالجواز، أي أننا نمتنع في الفتوى خوفا من التوسع. ولا حرج على الإنسان أن يمتنع من شيء خوفا من التوسع في أمر محرم، كما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجوع إلى المرأة المطلقة ثلاثا لما رأى الناس قد تتايعوا في ذلك وكثر منهم الطلاق الثلاث، فمنع من إرجاعهن، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، كان الطلاق الثلاث واحدة. فلما رأى عمر الناس قد تتايعوا فيه قال: أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. والحاصل أننا نوجه النصيحة إلى أولياء أمور هؤلاء النساء المتحجبات الطاهرات المؤمنات أن يتقون الله تعالى فيهن، وأقول: اتقوا الله تعالى فيهن، لا تحرموهن هذا الخير، لا تمنعوهن من الحجاب الشرعي الذي تحتجب به المرأة كلها عن النساء بل عن الرجال الأجانب. وأقول للفتيات الطاهرات المحتجبات: اصبرن على الأذى في ذلك، والله تعالى يثيبكن ويجعل العاقبة لكن. اصبر إن العاقبة للمتقين. نعم، بارك الله فيكم. فقرة أخيرة تقول شيخ محمد بأنها تحتاج إلى تكوين عقيدة صحيحة تواجه بها العائلة، علما بأن الأم تغضب منها بشدة وتناقشها في الموضوع، وكذلك الأخت الكبرى التي قالت بأنها ستفارقني. أقول: اثبت على العقيدة الصحيحة السليمة وادع الناس إليها، ولا يضرك إذا أحد جادلك في ذلك، لأن الحق منصور بلا شك. قال الله تبارك وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فأنت استمري في العقيدة الصحيحة وفي الدعوة إليها، وعليك بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا، فإنها كتب سلفية أثرية على العقيدة الصالحة. الصحيحة. نعم. بارك الله فيكم. السائلة سعاد من الأردن تقول في هذا السؤال: عند ولادة مولود جديد ما هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء له وعن كيفية التعامل معه؟ من سنة المولود حين يولد أن يؤذن في أذنه، الأذان المعروف، قال أهل العلم ليكون أول ما يسمع هو الدعاء إلى الصلاة والدعاء إلى الفلاح مع تكبير الله وتوحيده. وإذا كان اليوم السابع حلق رأس الذكر وتصدق بوزنه فضة وتذبح العقيقة في اليوم السابع وهي شاتان عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى، تذبح في اليوم السابع ويؤكل منها ويوزع منها هدية وصدقة. وأما التسمية فإن كان الاسم قد أعد من قبل الولادة فلتكن التسمية عند الولادة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على أهله ذات يوم وقال: ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم. وإن كانت التسمية لم تعد فلتكن في اليوم السابع عند ذبح العقيقة. وينبغي للإنسان أن يحسن اسم ابنه واسم ابنته، وأحب الأسماء إلى الله يعني أسماء الذكور عبد الله وعبد الرحمن، وكذلك ما عبد لله عز وجل مثل عبد الكريم، عبد العزيز، عبد الرحيم، عبد الوهاب، عبد المنان وما أشبهه. ثم أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مثل محمد، إبراهيم، موسى، عيسى وما أشبهه، يوسف وما أشبهه. ثم الأسماء الأخرى التي يعتادها الناس ما لم تكن إثما، فإن كانت إثما بحيث لا تليق بالبشر أو كانت أسماء لأصنام أو أسماء لرؤساء الكفرة وما أشبه ذلك فإنه لا يسمى بها. وكذلك الأسماء التي تدل على تزكية فإنه لا يسمى بها، ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة إلى اسم زينب، لأن برة فيها تزكية. نعم. بارك الله فيكم. هل يجوز الذهاب، تقول السائلة سعاد العابد من الأردن، هل يجوز الذهاب إلى دكتور مختص بأمراض النساء التناسلية مع أخت أو أم، أم يجب أن يكون معي زوجي؟ نعم. لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى طبيب يكشف عليها ما لا يجوز إظهاره للرجال إلا إذا كان هناك ضرورة بأن لا توجد أنثى تقوم مقامه. فإذا كانت ضرورة فلا بد من شرط آخر، وهو أن لا يخلو بها في مكان الكشف عليها أو عمليتها، بل لا بد أن يكون معها محرم من زوج أو غيره، أو يكون هناك أنثى أو أنثيان معها، بشرط أن يكون الطبيب مأمونا. وذلك لأن الخلوة بالمرأة غير ذات المحرم محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة، وما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. من الخرج من نعجان خالد العثمان يقول: أرجو من فضيلة الشيخ الإجابة عن أسئلتي والاهتمام بها. السؤال الأول: هل الإنسان مسير أم مخير؟ لو أردت أن أقول لهذا السائل: هل أنت مسير حين ألقيت هذا السؤال أو ألقيته باختيارك؟ في علمي أنه سيقول: ألقيته باختياري. إذن فالإنسان يفعل ما يفعله باختياره لا شك. فالإنسان يذهب ويرجع ويصلي ويتوضأ ويصوم ويزكي ويحج ويبيع ويشتري ويتزوج ويزوج، وكل ذلك باختياره، لا أحد يجبره على ذلك. ولهذا تجده يختار أحد شيئين على الآخر، يختار مثلا أن يدخل في كلية الشريعة دون أن يدخل في كلية الهندسة مثلا. نعم. والجامعة واحدة، من الذي أجبره على هذا؟ هل أحد أجبره؟ هو باختياره في الواقع. نعم. ولولا أن الإنسان يفعل باختياره لكانت عقوبته على الذنوب ظلما، والله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم. وما أكثر الآيات التي يضيف فيها الله تعالى الأعمال إلى الإنسان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شر يره، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، والآيات في هذا كثيرة، والعقل شاهد بهذا. ولا يمكن أن تستقيم قدم عاقل على القول بأن الإنسان مجبر أبدا، لأن هذا يكذبه الحس فضلا عن الشرع. ولكن يبقى النظر، هل هذا الاختيار مستقل عن إرادة الله؟ والجواب لا، إنك ما أردت شيئا إلا علمنا بأن الله قد أراده من قبل، لقول الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا أراد الإنسان أن يأكل فأكل، علمنا أن الله تعالى قد أراد قبل إرادته أن يريد الأكل فيأكل. إذا أراد الإنسان أن يبيع ويشتري واشترى وباع، علمنا أن الله تعالى قد أراد ذلك، أي أراد منه أن يريد ويبيع ويشتري. وهلما نجرم، فإرادة الله سابقة وإرادة في المخلوق هي اللاحقة المباشرة. ونحن لا نعلم أن الله أراد بنا شيئا إلا حين يقع، ولهذا لا يكون في هذا القول الذي قلته الآن حجة على العاصي الذي يعصي الله ويقول إن الله أراد ذلك، لأن نقول له: ما الذي أعلمك أن الله أراد؟ أنت لا يمكن أن تعلم أن الله أراد إلا إذا فعلت، وفعلك واقع باختيارك لا شك. ولهذا لم نجد هذه الكلمة مسير أو مخير، ما رأيتها في كلام السابقين الأولين أبدا، لكنها قالها بعض المحدثين فسارت بين الناس لأنها كلمة رنانة. وإلا فمن المعلوم أن الإنسان مخير، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وكفر الإنسان باختياره وإيمانه باختياره. وليس المعنى بالاختيار يعني أنك إن شئت آمن وإن شئت فاكفر، لا، المعنى أن وقوع الكفر باختيارك ووقوع الإيمان باختيارك. وعلى هذا فنقول: الإنسان مخير بمعنى أنه يفعل الشيء باختياره، لكننا نعلم أنه إذا اختار شيئا وفعله فهو بإرادة الله السابقة على ذلك. نعم، هناك أشياء ليست باختيار الإنسان، لو سافر الإنسان مثلا وأصابه حادث هذا بغير اختياره. لو أن الإنسان عمل عملا ناسيا هذا بغير اختياره. ولهذا لا يؤاخذ الله على النسيان ولا على الخطأ ولا على فعل النائم، لأنه غير مختار. نعم، بارك الله فيكم على هذا التوضيح. يقول في سؤاله الثاني المستمع خالد العثمان: هل تجوز الغيبة بدون ذكر الاسم أو التعريف بشخص لم يعرف إلا بذكر صفاته الخلقية؟ الغيبة التي يعبر بها عن شخص مجهول، مثل أن يقول: من الناس من يقول كذا، من الناس من يفعل كذا، لا بأس بها، بشرط أن لا يفهم السامع أنه فلان. فإن فهم السامع أنه فلان فلا فائدة من الإتيان بصفة عامة. ولهذا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد إنكار شيء على قوم قال: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. فإذا قلت: بعض الناس يقول كذا أو يفعل كذا أو ما أشبه ذلك، فلا بأس. أما إذا قلت: قال فلان كذا أو فعل فلان كذا مما يعاب عليه، فهذه غيبة. وأما وصف الإنسان بأوصافه الخلقية كالأعور والأعرج والأعمش وما أشبهها، فإن كان لا يهتم بذلك ولا يغضب بذلك ولا يكره ذلك فلا بأس. وهذا هو الغالب في الألقاب التي لا يعرف الإنسان إلا بها، فإنه لا بأس أن يلقب. ولهذا تجد في كلام العلماء: الأعمش والأعرج وما أشبهها. فإذا أريد بذلك تعيين المسمى دون القدح فيه فلا حرج في هذا، إلا إذا علمنا علما خاصا بأنه يكره أن يلقب بهذا فإننا لا نلقبه به لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. والخلاصة أنه إذا جاء ذكر الإنسان على وجه لا يعرف به ولكن ذكرت أخلاقه التي يتخلق بها من غير أن تشير إليه بالتعيين فلا بأس بذلك لتنفير الأمة عن هذه الأخلاق. وأما إذا كان عن أشياء خلقية فهذه إن كان لا يعرف إلا بها فلا بأس ما لم نعلم علما خاصا أنه يكره ذلك، وإن كان لا يكره ذلك ويعرف بدونها فلا بأس أيضا لأن العلماء يستعملون هذا كثيرا. نعم. هذا السائل مصري ومقيم بالطائف علي بن كمال يقول في هذا السؤال: أسأل عن حكم زيارة النصراني إذا كان مريض وعن اتباع جنازته. زيارة النصراني أو غيره من الكفار إذا كان مريضا وتسمى في الحقيقة عيادة لا زيارة، لأن المريض يعاد مرة بعد أخرى، فإذا كان في ذلك مصلحة كدعوته إلى الإسلام فهذا خير ويطلب من الإنسان أن يعود، وإن لم يكن فيها مصلحة فإن كان هناك سبب يقتضي ذلك مثل كونه قريبا أو جارا أو ما أشبه ذلك فلا بأس أيضا، وإلا فالخير في ترك عيادته. وأما اتباع جنازته فإن كان فيها شيء محرم كالناقوس وإشعال النيران والصلبان فإنه لا يجوز، وإن لم يكن فيها شيء محرم فينظر إلى المصلحة في ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء بسؤال للسائل علي بن كمال مصري ومقيم بالطائف يقول: عن حكم اتباع النساء للجنائز. اتباع النساء للجنائز محرم، بل أضيف إلى ذلك وزيارتهن القبور محرمة. أما زيارتهن القبور فإنها من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور. وأما اتباعهن الجنائز ففيه حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فمن العلماء من قال إن هذا النهي نهي كراهة لقولها ولم يعزم علينا، ومنهم من قال إنه نهي تحريم لأن العبرة بالحديث لا بما قاله تفقها، والحديث نهينا عن اتباع الجنائز. وأما قولها ولم يعزم علينا فهذا تفقه من عندها، والأصل في النهي التحريم، فيكون اتباع النساء للجنائز يكون حراما، وهذا هو الأقرب. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم.